وصل الكلام إلى تقسيمات الحال، وللحال تقسيمات متعددة كما ذكرنا. من جملة هذه التقسيمات أنها تنقسم إلى منتقلة وملازمة. والمراد من الحال المنتقلة الحال التي تدل على وصف يعرض لصاحب الحال وقد يفارقه. وأما الحال الملازمة فهي الحال التي تدل على وصف ثابت للذات ملازم لها، يرحمكم الله. والمقصود من الملازمة هنا ما يعم العقلية والعرفية كما لا يعم. كلامنا في علم النحو لا معنى لأن نقيد الملازمة بخصوص الملازمة العقلية مثلا. إذا الحال إذا كانت تدل على وصف يثبت للذات وقد يزول عنها فهذه حال منتقلة لأنها تحل في الذات وتنتقل عنه، وإذا كانت تدل على وصف ثابت له ففي هذه الحالات نسميها بالحالة. والأكثر في الحال أن تكون منتقلة، وذلك لأن الإتيان بها في غير بها يعني بالحال في غير مورد الانتقال يوجب عدم الفائدة في كثير من الأحيان. ألا ترى أنه ليس مفيدا قولك جاء زيد طويلا، أي حال كونه كذلك؟ هذا بشكل عام، ولا قد تكون هناك قرائن حتى مثل جاء زيد طويلا يكون في الاتيان بها فائدة، لكن في أغلب موارد الأحوال الملازمة ليس هناك فائدة. وتكون الحال ملازمة في موردين. المورد الأول طبعا في ثلاثة ذكر الشرح موردين. المورد الأول أن تكون مؤكدة لصاحبها أو لمضمون الجملة، كما في قولك زيد أبوك عطوفا، فإن إثبات الأبوة لزيد لا يفارقه العطف في حال من الأحوال. يعني زيد يلازمه وصف العطوف بشرط المحمول، بشرط بقاء أبوك. هذه يعبر عنها في المنطق بالضرورة الوصفية، الضرورة بشرط محمود. يعني متى يكون وصف عطوف ملازما لزيد غير مفارق له؟ حال كون زيد أبا، ما دام أبا، فهذه مؤكدة. لماذا هي مؤكدة؟ لأنها لم تؤسس لمعنى جديد. لأن زيد أبوك دال ولو بالالتزام على معنى وعطف. فعندما جاءت عطوفان لم تفد في هذه الجملة معنى جديدا، وهي من قسم المؤكدة لمضمون الجملة، لأن عطوفان لم تؤكد زيدا وحده ولم تؤكد الأب وحده، وإنما أكدت النسبة بينهم. وإن كان هذا ما ذكره، وإن كان بالإمكان أن يقال أبوك هو الذي يدل بالالتزام على العطف، فتكون عطوفا مؤكدة لي لما فهم من أبوك وليس لما فهم من الجملة ككل. على كل حال، فإذا هذا مثال. مثال آخر، فر موسى أو ولى هاربا، كما في قوله تعالى ولى هاربا، ولى مدبرا، ولى مدبرا، ولى مدبرا، بناء على أنه لا فرق بين التولية وبين الإدبار. فهنا مدبرا حالا، وهي حال ملازمة لصاحبها الذي هو في الآية الشريفة من؟ موسى عليه السلام. لكنها ليست لازمة له لذاته، بل لازمة لموسى الذي هو فاعل لولى، لموسى الهارب. إذن التولياء الإدبار لازم لمن؟ ليس لموسى بلحاظ ذاته، بل لموسى بلحاظ كونه موليا. هذه الضرورة بسيطة. موسى لا نحكم عليه على نحو اللزوم بأنه مدبرا. الإدبار ليس وصفا ضروريا لموسى بلحاظ أنه موسى عليه السلام، بل بلحاظ أنه نسبت إليه في بداية الكلام ماذا؟ ولا. فحينئذ تكون ملازمة. لماذا هي ملازمة هنا؟ كيف؟ نعم، لماذا هي ملازمة؟ لأنها مؤكدة، لأنها من قسم الحال المؤكد، لأن ما فهم من ولا وما فهم من مدبرا واحد. طبعا الآن هذه ما فهم من ولا ومن مدبرا واحدا لا بمعنى أن ولا دلت على مدبر أو أن مدبر دلت على ولا حتى يكونا مترادفين، وإنما من باب أن الحدث الذي استفيد من الأول هو بعينه الحدث الذي استفيد من الثاني، أو قد يكون مستلزما للحدث وللمعنى الذي استفيد من الثاني، كما رأينا في زيد أبوك عطوفا. زيد أبوك ليس فيها دلالة على العطف دلالة مطابقية، لكن فيها استلزام للعطف، مع ذلك قلنا عنها حال مؤكدة. فالمراد من التأكيد هنا ما يقابل التأكيد، إحداث معنى جديد، وليس المراد من التأكيد تكرار أو ما يحصل من تكرار لفظ بعد. فإذا تكون الحال الملازمة أو تكون الحال ملازمة إذا كانت مؤكدة، هذا هو المورد الأول. والوجه في ذلك في دلالة المؤكدة على الملازمة واضحة، لأن هذه المؤكدة مؤكدة إما مؤكدة إما للعامل الذي نسب إلى صاحبها أو للمسند الذي أسند إلى صاحبها، كما في زيد أبوك، وهذا وصاحبها حال كونه أسند إليه هذا الفعل أو هذا الخبر يتلزمه هذه الحال. الآن كما يقولون هكذا، هذا في الفلسفة يسمونها الضرورة بشرط المحمول. الآن الممكن ممكن الوجود، هو ليس ضروري الوجود وليس ضروري العدم، لكن لو جاء الله تبارك وتعالى مثلا وخلقني يصبح الوجود ضروريا لي. فبعد أن خلقني صار الوجود، بعد وجود العلة صار المعلول ضروري الوجود. فهذا ضرورة لكن بشرط المحلول، بشرط المحمول، بشرط يعني بشرط أنه يحمل عليك أنك معلولا وجدت علة. على كل حال، الحالة الثانية أو القسم الثاني من الحال الملازمة، الحال التي وقعت بعد فعل أريد منه الدلالة على تجدد صاحبها، أريد منه الدلالة على تجدد صاحبها، والمراد من التجدد كما ذكره أهل البلاغة أحد معنيين، أولهما الحصول التدريجي شيئا فشيئا، والثاني الحدوث أي الوجود بعد العدم. فهذان معنيان يطلق عليهما التجدد، فالتجدد بمعنى تجدد الشيء بمعنى حصل على دفعات تدريجا، وتجدد الشيء بمعنى كان معدوما فوجد. المراد من التجدد هنا هو هذا المعنى الثاني، الحدوث. فإذا وقعت الحال بعد فعل وكان هذا الفعل مرادا منه الدلالة على أن فاعله الذي هو صاحب الحال حادثا متجددا، ففي هذه الحالة تكون الحال قطعا من قسم الحال الملازم. وذلك كقولهم خلق الله الصرافة يديها أطول من رجليها، فإن أطول حال من يديها، وقبل هذه الحال يوجد فعل دال على الحدوث والتجدد وهو خلق. وكقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، إذن أطولية اليدين من الرجلين حال ملازمة للضرب. لماذا؟ لوقوعها بعد فعل دال على التجدد. ضعف الإنسان حال ملازمة للإنسان لوقوعها بعد خلق الذي هو فعل دال على التجدد، على تجدد صاحبها، على تجدد الإنسان، على أن الإنسان حادث. خلق الإنسان يعني الإنسان لم يكن موجودا فوجد. خلق الله الزرافة يعني الزرافة لم تكن موجودة فأوجدها الله. فدالة فإذا وقعت بعد فعل، هذا الفعل يدل على الحدوث أين؟ في صاحب الحال. الآن صاحب الحال قد يكون فاعلا كما في خلق الله، طبعا إن كان نائب فاعل هنا، خلق الإنسان، وإن كان نائب فاعل، وقد يكون مفعولا كما في خلق الله الإنسان. والوجه في كون الحال ملازمة هنا أن وقوع هذه الحال بعد فعل التجدد والحدوث ظاهر عرفا في أن زمان ثبوت هذه الحال لصاحبها هو بعينه زمان حدوثه وتجدده ووجوده بعد أن لم يكن. وما كان كذلك من الأوصاف في الغالب فهو فطري لا يفارق وجود صاحب الحال. طبعا قلنا في الغالب لماذا؟ لأنه مثلا هكذا الآن خلق الله الإنسان مثلا عاجزا عن النطق، هذا ليس وصفا لازما له، لكن في الغالب الفعل الوصف الذي يقترن اتصاف الذات به بوقت اتصاف الذات بالوجود هذا يكون وصفا مقارنا للوجود، وصفا أريد منه الدلالة على أن ما دامت الوجود لهذه الذات، ما دام الوجود لهذه الذات ما دام هذا الوصف لهذه الذات، فلذلك تكون من باب الحال المتصل. هذا فيما يتعلق بالتقسيم الأول، وقد عرفنا من خلاله أن هناك تقسيما آخر للحال وتقسيمها إلى مؤكدة وغير مؤكدة، مؤكدة ومبينة، لكن سيأتي الكلام في هذا التقسيم فيما بعد. التقسيم الثاني للحال، يعني الثاني الذي نتعرض له، لا الآن ذكرنا تقسيمين، تقسيم إلى منتقلة ومشتق ولازمة. أي نعم، قلنا هكذا، قلنا أن الأكثر في الحال أن تكون منتقلة وتأتي ملازمة في ثلاثة موارد ذكر منها المصنف أو الشارح موردين ذكرناهما، الآن ننتقل إلى التقسيم الثاني. التقسيم الثاني للحال تقسيمها إلى حال مشتقة وحال جامدة. ومعنى الأقسام واضحة، ما معنى الحال جامدة واضح، ما معنى الحال مشتقة واضح. والأصل في الحال أن تكون مشتقة، وعلل الشارح ذلك بأن الحال يؤتى بها لبيان هيئة صاحبها، ولكي تكون قادرة على تأدية هذا الغرض فلا بد أن يكون مدلولها هو الحدث وصاحبه. وإلا فإنها لا تحمل على صاحبها حمل مواطاة. هذا ما ذكره، لكن لماذا؟ إذن هي الحال ماذا يراد منها؟ أن تبين هيئة صاحبها. حتى تبين الهيئة لابد أن يكون فيها معنى وصفي وحدثي، وحتى يكون هذا المعنى الوصفي والحدثي راجعا إلى صاحبها فلابد أن تكون دالة على ذلك، لأنه ليس المراد من الحال أن يؤتى بوصف بعد ذاك فقط، وإنما المراد من الحال أن يؤتى بوصف منسوب إلى تلك الذات، الآن من الناحية المنطقية إذا نريد أن نأخذها منطقيا، الآن هكذا: زيد والركوب لا يحمل أحدهما على الآخر حملا موطئا. فإذا ماذا يفهم من ذلك؟ أن الركوب لا يمكن أن يكون مبينا لهيئة زيد، ولا لكان حمل عليه، لكان من أحواله، لكان من عرض من مما يعرض عليه. هذا يعني أن الركوب لا يعرض على زيد، وإنما الذي يعرض على زيد ما هو؟ الراكب، ما بإمكانه أن يحمل عليه بحمل المواطاة لا بحمل الاشتقاء. يعني الركوب لا يحمل على زيد إلا بعد عناية، إما ذو وإما اشتقاء. يعني زيد ذو ركوب أو زيد راكب. فلذلك حتى تكون هذه الحال صالحة لإفادة أو لبيان هيئة صاحبها، لابد أن تكون قادرة لأن تحمل عليه حمل مواطاة، وحتى تحمل عليه بهذا الحمل فلابد أن تكون دالة على الحدث وصاحبه معبرا عنها بالوصف. والجامد ليس قادرا على الدلالة على الحدث وصاحبه، بل هو في كثير من الأحيان ليس قادرا على الدلالة على الحدث. إذن فلم يرد إشكال أن تقسيم الحال إلى حال جامدة وحال مشتقة من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. إن الحال ما هي؟ الوصف الذي يصلح لبيان هيئة صاحبه ويحمل عليه. والجامدة لا دلالة فيها على المعنى الحدثي، أو على الأقل لا دلالة فيها على الحدث وصاحبه، فلا تحمل على صاحب الحال، فليس أيضا لا تكون حال. فلذلك يرى الشارح أنه لا بد في الحال الجامدة من تأويلها بالمشتق، فكل حال جامدة عنده يجب تأويلها. وهذا ليس مسلما عند الجميع كما سنرى الآن بعد قليل. إذا ببركة التأويل يصبح اللفظ الجامد صالحا للوقوع موقع الحال، وبما أنه لا بد من مراعاة ضرورة التسهيل، قالوا هذا اللفظ الجامد وإن لم يكن حالا أو مبينا للهيئة إلا بالتأويل، إلا أننا مع ذلك ننصبه نصب الحال، وإلا في الحقيقة متعلقه أو مؤوله هو الحال، لكن تسامحا وتسهيلا جعلنا هذا حالا وإن كان جامدا ما دام مؤملا. إذا اتضح ذلك يقول الشارح: ونحن إذا تتبعنا موارد الحال الجامدة نجد أن منها ما لا تكلف في تأويله، ومنها ما لا يؤول إلا بتكلف. لكن شوف الجامع بينهما ما هو؟ أنه جامد مؤول. غاية الأمر أن تأويله قد يكون تكلفيا وقد لا يكون كذا. وهذا خالف فيه جملة من النحاة، منهم ابن هشام في المغني، حيث ذهب إلى جواب مجيء الحال جامدة ولو من غير تأويل. لكن متى؟ في مورد التأويل التكلفي. يعني الآن إذا كان التأويل لا يحوجنا إلى تكلف، هذا مسلم عند الجميع أن الحالة الجامدة تكون مؤولة. ولكن الحال إذا كان تأويلها لا يكون إلا بشق الأنفس وبعد التكلف، ففي هذه الحالة ابن الناظم يرى أن الحال لا بد من تأويلها ولو أدى ذلك إلى التكلف، لأنه ارتكاب محظورا لأجل محظور آخر، لأجل عدم الوقوع في محظور آخر أشد منه. إذ لو لم نؤولها فليست حالا، فلا وجه للنص بها حينئذ على الحالية، لا يطلبها عاملها حينئذ على أنها حال لصاحبها، إذا يكون نصبها على الحالية حينئذ بلا مقتضى لذلك. فحتى نتخلص من هذا المحظور نرتكب التكلف. أما ابن هشام في المغني فيرى أن التأويل ضرورة عندما يكون خاليا من التكلف، وأما عندما يكون مؤديا إلى التكلف فلا ضرورة له بل لا يصح. وما يمكن أن يكون وجها لذلك أمران. الأمر الأول أنه في هذه الموارد كما سنرى تستعمل الحال الجامدة في معناها الوضعي، ولا يراد منها أي معنى مجازي، والتأويل نحو تصرف مجازي في الكلمة. فيكون على خلاف ما هو المقصود. المقصود ما هو بحسب الفرق؟ المعنى الوضعي. فإذا أول أرجعت إلى غيره، فما قصد لم يقع وما وقع لم يقع. الوجه الثاني ما ذكره بعضهم وحاصله أن التكلف في حد نفسه يشير إلى أن هذا المعنى التأويلي ليس مما يفهمه العرف من هذا الكلام، فهو بالتالي ليس مما يقصده المتكلم. فجاز النصب على الحالية ولا محظور في ذلك، لأن أغلب هذه الموارد مسموعة جارية مجرى المثل، في أنه يمكن استعمالها ولا يجوز تغيير ألفاظها. حينئذ هذا المحظور الأشد الذي زعمته أيها الشارح وأردت أن تتخلص منه بمحظور أقل منه التكلف، نحن لا نراه محظورا، لأن خذ هذا نص على الحالية معا. الآن نقرأ أنا حتى نطبق على الأمثلة، لأن الأمثلة فيها كلام. لابد أن يعبر عنها بمعنى حدث، يعني يستحيل تعبير عنها بمعنى غير حدث. إذن السماع أيضا يحتاج إلى يعني السماع مو حالة، يكون مشبه بالحال، وما يصح اعتبار حالة. نعم، لكن العرب نصبوه حالة. يعني التشبيه. هذا الوجه الثاني هكذا. يعني إذا يقال على التشبيه بالحال مو على الحال، يكون بين الهيئات. لا شوف الآن، الآن كثير من الموارد، كثير من الموارد الآن مثل هذا، مثل مثلا الآن كما سيأتي بعته يدا بيد، مثلا بعته يدا بيد يعني مناجزة أو مناجزه كما يقولون. وإن كان يفهم منها معنى عرف، الآن بلا شك ولا ريب أنت تفهم حالة المتبايعين أثناء البيع كيف كان. فحصل بيان للهيئة، لكن الآن المشكلة أن يدا بيد قاصرة عن دلالة عن إفادة معنى الهيئة، فهذا يعني أن هناك معنى آخر، لكن هذا المعنى إذا أردت أن تبينه لي يوجد فيه تكلم. يعني خير ما يعبر عن هذا المعنى هو يدا بيد. إذا أردت أن تعبر لي عن الله، أن تأتي لي باللفظ الدقيق الذي يعبر عن المعنى الذي فهمته أنا من يدا بيد، هنا التكلم. فكثير من الأمثلة من هذا القبيل، أن المحفوظ، نعم، أن المعنى الحدثي محفوظا. لذلك ابن الناظم يرى أنه دائما نحن بحاجة إلى تأويل، وباعتقادي أن ما ذهب إليه ابن الناظم لا يخلو من قوة، لأن التأويل وإن كان تكلفيا في بعض الأحيان، لكن التكلف أين؟ ليس في فهمه عرفا، التكلف في التعبير عنه بلفظ خاص به. ألا مثل مناجزة، هذا مناجزة في تكلف، لكن المعنى العرفي، الآن عندما تقول لأحد بعته يدا بيد أو كلمته شفة بشفة مثلا أو فما بفم، يعني مشافهة، هذا المعنى فهمه العرف ولو من غير لفظه الدقيق. فدائما هناك تأويل، ودائما هذا اللفظ ما دمنا اعتقدنا بأنه جامد فهو من الناحية اللغوية قاصر عن إفادة المعنى الحدثي، فلا بد من تأويل بهذا المعنى. والتكلف الذي يلزم تكلف تقديري، الآن أنا إذا أردت أن أقدره لك هناك تكلف، لأن العرف يتكلف فهم هذه العبارة، لا، معنى هذه العبارة واضح لدى العرف، وإنما أنا كنحوي في مقام تقدير هذا اللفظ الدال على المعنى الحدثي أقع في تكلف، وهذا لا يلحظ المتكلم في كلامه. فلذلك لا نرى وجود حال جامدة غير مؤولة بالمشتق. حتى الموارد التي قالوا فيها تكلف، تكلف بالنسبة لمن يقدر اللفظ، لمن يقدر المعنى، لا تكلف بالنسبة للفهم العرفي. الفهم العرفي الآن بعته يدا بيد مفهوم لدى العرف ما هو المقصود، لكن كيف نقدره تقديرا مصححا للإعراب، هنا التكلف، وهذا لا يلاحظ المتكلم عادة في كلامه. فنحن نحتاج إلى تقدير في المعنى وتقدير في الإعراب، أما التقدير في المعنى فلا نحتاج إليه لأنه واضح لدى العرف، وأما التقدير المصحح للإعراب فنحتاج إليه لكن موجب للتكلم. لكن ليس من قال أن العربي أو أن المتكلم أو أن العرف يلتزمون بأن يأتوا بكلامهم دائما بحيث لا يكون هناك تكلف وإرباك في الإعراب، بل قد قيل أكثر من ذلك، أنه حتى مثلا حتى الألفاظ الموقوفة يمكن أن تؤدي معنى الكلام، يعني لفظ واحد يمكن أن يؤدي معنى كلام، مثلا مثل مقدمة، هذه التي يذكرونها في مقدم، من جملة أوجه إعرابها ما هي أن هذا لفظ موقوف كالأعداد الموقوفة، هذا مقدمة. ألا تفهم منها معنى؟ تفهم منها معنى، معناها ليست كلاما من الناحية النحوية، وإنما هي لكن حصل فيها فائدة تامة، لكن لا يوجد عليها حد الكلام النحو. على كل حال يقول: والغالب في الحال أن تكون منتقلة مشتقة. إذا تبين بما ذكرنا أن المنتقلة راجع إلى تقسيم للحال، والمشتقة راجع إلى تقسيم آخر. ما معنى منتقلة؟ أي وصفا غير ثابت. ما معنى مشتقة؟ أي مأخوذا من فعل مستعمل. وقد تكون وصفا ثابتا، قد تخرج عن أصالة الانتقال لتكون حالا ملازمة، وصفا ثابتا، وقد تكون جامدة. فتكون وصفا ثابتا إذا كانت مؤكدة. طبعا القسم الثالث من الحال الملازمة ما هو؟ الحال الجامدة، الحال التي تكون جامدة في الغالب تدل على وصف ثابت. إذا فتكون حالا ملازمة إذا كانت مؤكدة، إما مؤكدة لعاملها أو مؤكدة لمضمون الجمل، كقولهم خلق الله الزرع، أو نحو قوله تعالى هو الحق المصدق. هذا المثال هذه الآية القرآنية اعترض عليها ابن هشام في المغني، قال ذكر بدر الدين ابن الناظم في التمثيل للحال المؤكدة قوله تعالى هو الحق مصدقا، مع أن مصدقا ليست مؤكدة للحق، بل الذي يؤكد الحق هو قولنا صادقا. فلو كانت الآية هو الحق صادقا، نعم حينئذ نسلم لابن الناظم أن مصدقا حال ملازمة للحق، لأن الصدق أو الصادق والحق بمعنى واحد، ما هو مصادق للواقع. لكن الآية ليست هو الحق صادقا، وإنما الآية هو الحق مصدقا. والحق قد يكون مصدقا لغيره وقد يكون مكذبا له، فهذه الحالة ليست من الحالة مؤكدة. إذن الحق ما معنى الحق؟ ما يطابق الواقع. لو كانت الآية هو الحق صادقا، نعم كان المعنى ما يطابق الواقع مطابق للواقع، لكن ليس من هذا القبيل، وإنما ما يطابق الواقع قد يكون مصدقا لغيري وقد يكون مكذبا، يعني دالا على صدق غيري وقد يكون دالا على كذب غيري. الآن القرآن الكريم دال على صدق النبي صلى الله عليه وآله في كل دعوة له، ودال على كذب مسيلمة في كل دعوة له، وهو حق ومصدق، فهذه ليست من الحالة الملازمة. لكن يمكن الدفاع عن ابن الناظم كما ذكره بعضهم، لأنه لو أكملنا الآية مصدق هو الحق مصدقا لما معهم من التوراة، القرآن الكريم صدق الشرائع السابقة، صدق التوراة التي معهم، لكن أخفوها وكذا، هو يصدق التوراة التي معهم لا التي حرفوها وجاءوا بها. ووصف القرآن بأنه حقا مصدق للتوراة من الأوصاف الملازمة له، حتى يكون القرآن حقا لابد أن يكون مصدقا للتوراة، لأن التوراة النازلة على نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام حقا وصدقا، فحينئذ تكون من الحالة مؤكدة. على كل حال، ودافع بعضهم عن ابن هشام أنه ناظر إلى الآية، على كل حال يعني أرجع الإشكال إلى إشكال لفظي، نزاع لفظي بينهما. طب وزيد أبوك عطوفا، بينا إذن. لكن هنا لماذا أتى بمثالين، واحدة مؤكدة لعاملها وواحدة مؤكدة لمضمون الجملة؟ طبعا الحال لا يمكن أن تكون مؤكدة لصاحبها، الحال دورها بالنسبة إلى صاحبها دور المبين دائما، لكنها بالنسبة إلى عاملها تارة تكون مؤكدة له تارة تكون مقيدة له، وهو الأكثر. وإلا فبالنسبة لصاحبها هي دائما من الحال المبينة، فعندما يقسمون الحال إلى حال مبينة ومؤكدة فبلحاظ عاملها، بلحاظ مضمون الجملة قبلها، لا بلحاظ نفس صاحبها، وإن كان يقولون الحال المبينة قد تبين صاحبها وقد تبين عاملها طبعا إلى العامل. ما هو العامل في ذلك؟ يأتي ذلك في بحث العامل، سيأتي أيضا مثل هو الحق، سيأتي ما الذي يعمل في هذه الحالة، يوجد خلاف بينه، يأتي الكلام فيه. إذن وزيد أبوك عطوفا أو كان عاملها دالا على تجدد صاحبها، قلنا المراد من التجدد الحدود، كقولهم خلق الله الزرافة يديها أطول من رجليها. الآن يديها، طب هذه الحال حال من يديها، وقيل حال من الزرافة، أفوز هي الحال. إذن حال من ما من أي شيء؟ حال قيل حال من يديها التي هي بدل من الضرر، وقيل لا هي حال من الضرر. ومنه قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا، وقوله تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا حالا من الكتاب، ووقع قبله فعلا وهو أنزل، وأنزل دال على الحدود، يعني لم يكن هذا الكتاب بينكم فصار بينكم. واعترض عليه ابن هشام في المغني أيضا، قال ذكر ابن الناظم مثالا للحال الواقع بعد فعل التجدد هذا المثال، واعترض عليه هناك بأن الكتاب قديم. فلو كانت أنزل دالة على الحدوث فكان الكتاب مخلوقا، ووضوح بطلانه يغني عن بيان الجواب. على أنه حتى لو سلم كون القرآن قديما، حتى لو سلم، فدخوله أنزل حينئذ لا يدل على، يمكن أن يكون دالا على الحدوث، لأن الذي يقولون بقدمه هو الكلام النفسي وليس لفظ القرآن وعبارة القرآن، وهذه لم تكن ثم كان شعر. نعم، على كل حال. وقوله تعالى ويوم أبعث حيا، ويوم أبعث حيا، وإذا لم يكن كذلك يعني أبعث يعني أحيا، ذلك ممكن. إذن لابد حتى نحملها من نحمل أبعث حينئذ على فعل على معنى آخر، يعني نقول هكذا أنه قبل الآن الوجود غير الحياة، الحياة صفة وجودية لكنها ليست الوجود، لأن الذي يقابل الحياة ليس هو العدم، أما الذي يقابل الوجود فهو العدم، لذلك فرق بينهما. فأبعث بحسب ما رأى المصنف الشارع أن أبعث فعل دال على التجدد، يعني على الوجود بعد العدم، يعني أخلق وأعطى الحياة التي هي صفة وجودية ممكنة بالإمكان العام بالنسبة للممكن كما يقال في الفلسفة. إذن ويوم أبعث حيا يمكن، فإذن يحتمل فيها أن تكون مؤسسة، ويحتمل فيها أن لا تكون كذلك. وإذا لم يكن كذلك، يعني إذا لم تكن في بعد هذين المولدين وأيضا بعد الجامد، أو إذا لم تكن جامدة، فلا بد من كونها منتقلة. لماذا؟ لما ذكرناه من أن الحال كون الحال ملازمة لا يفيد في الغاية. لا لا، شوف هذا هو ماذا قال. قال الغالب في الحال أن تكون منتقلة مشتقة، أي هذا دعك من أي الآن، وقد تكون يعني في قبال هذه الجملة التي ذكرناها أنها تكون منتقلة مشتقة، في قبال ذلك قد تكون وصفا ثابتا وقد تكون جامدة. فقد تكون جامدة ليست مقابل وصفا ثابتا، بل هي مقابل قوله سابقا مشتقة. هو الجامد المنفصل، نعم، فنقول الجامد المنفصل مورد من أموال الوصف الثابت وعبارته في عرض. لا شوف، ألم لدينا جملة أولى، هذه الجملة الأولى فيها دعويان. الدعوة الأولى أن الغالب في الحال أن تكون منتقلة، قابلتها الدعوة الأولى في الجملة الثانية التي هي وقد تكون وصفا ثابتا فلا تكون منتقلة. طب الشق الثاني من الجملة الأولى ماذا كان؟ الغالب في الحال أن تكون مشتقة. الآن جاء بهذه الجملة الثانية بالشق الثاني في الجملة الثانية ليجعله في قبال ذلك. فتكون وصفا ثابتا إذا كانت مؤكدة أو كانت، لأن لم يذكر، كنا لم يذكر الوجه الثالث، الآن لم يذكره ابن هشام على ما في ذهني يقول، ولم يذكر هذه بعضهم من جملة الحال المؤكدة، لكن الصحيح أنها تكون كذلك. الصرف. إذن وما وإذا لم يكن كذلك فلا بد من كونها منتقلة. لا تقول جاء زيد طويلا، ولا تقول جاء زيد أبيضا، ولا ما أشبه ذلك. لماذا؟ لأنه بعيد عن الإفادة. وتكون الحال جامدة إذا كانت في تأويل المشتق. شوف أطلق كقوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، ماذا نؤولها؟ فهنا يقولون هكذا إنها معدودين فئتين، هذا المورد يضبطونه بأنه الحال الجامدة التي أريد منها العدد، لذلك يكون التأويل فما لكم في المنافقين معدودين فئتين. ومثله أيضا قوله تعالى فتم ميقات ربه معدودا 40 ليلة. وقوله تعالى هذه ناقة الله لكم آية، كيف نقولها؟ أفهم منزلة آية أو هادية مثلا أو كذا آية، يعني دليلا. وقولهم هذا خاتمك حديدا، هنا كيف نقول؟ هذا خاتمك مصنوعا من حديد، وهذه جبتك منسوجة من خاتم. والأكثر في كلامهم أن تكون الحال مشتقة. لماذا؟ لأنه لا بد أن تدل على حدث وصاحبه، وإلا إذا لم تدل على حدث وصاحبه لم تفد بيان هيئة ما هي له. والأكثر فيما يدل على حدث وصاحبه أن يكون مشتقا، نحو ضارب وعالم وكريم، وقد يكون جامدا لكنه في هذه الحالة في تأويل المشتق. فقولهم مررت بقاع عرفش، أي بقاع خشن، وبناقة علاء، أي قوله. وكقول الشاعر فلولا الله والمهر المفدى لرحت وأنت غربال الإهاب، أو نعم وأنت غربال الإهاب. الإهاب يقولون الجلد، غربال واضح، يعني لولا الله خلصك من بين أيديهم، ولولا المهر الذي كنت تركب عليه كان سريعا لمضيت، وأنت ماذا؟ وجلدك كالغربة، أي ممزق الجلد. فلما كان مجيء الوصف مشتقا أكثر من مجيئه جامدا، كان مجيء الحال مشتقة أكثر من مجيئها جامدة، وقد كثر جمودها في مواضعها، فنبه عليها بقوله ويكثر الجمود إلى آخره. والحمد لله رب العالمين. الآن فقط الأمثلة نقرأها غدا ونطبق لأنه انتهى. وحتى تكون المشكلة عين المشكلة في أنه يعني حتى تكون هذه حال لهذا، حتى تكون له وحتى يكون هو لها أو هي له كما عبر، لابد من مصحح للحمد. وإلا الآن المعنى الحدثي لا يحمل إلا مبالغة، زيد عدل مثلا لا يحمل عليه إلا على سبيل المبالغة والتسامح، وإلا حقيقة لابد له من مصحح. هذا المصحح ما هو؟ إما ذو وإما الاشتقاق، فلذلك لابد من كونه وصف. قلنا